حين ينام الميت على فراش موته مرضت أعضاءه وانضغت يداه وشخص بصره لا يلتفت يمينا ولا شمالا وقد توقفت أعضاءه عن الحركة لا يستطيع الكلام بل لا يستطيع البشارة. انظر حولك ترى أولاده يبكون ترى أصدقاءه وأحبابه يبكون ترى جيرانه على فراقه يحزنون. انظر إلى الناس من حوله يبكون على فراقه يبكون لما نزل به من سكرات الموت من شدة المرض من شدة الغمرات التي هلت عليه. لسان حالك وهو ينظر إليك أنا أخوك أنا أخوك أنا صاحبك أنا حبيبك أنا الذي سهرت الليل من أجلك أنا الذي بنيت العمارات أنا الذي نفيت التجارات أنا الذي كابت السعادة من أجل راحتكم أنا الذي سعيت في هذه الدنيا هنا وهنالك من أجلكم أنا فيكم من ينقذني أنا فيكم من يجيرني أنا فيكم من يمد في عمري ولو ساعة ولكن يبقى ملك الملوك. قال جل وعلا فإذا جاء أجل لا يستأخرون فإذا جاء أجل لا يستأخرون فاشتدت عليه. قال جل وعلا وجاءت أكبر الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تهرب وتجري فإذا أحسست بالجوع أو الظما فزعت وأسرعت إلى الطعام والشراب فرارا من الموت وإذا أحسست بشدة المرض فزعت إلى الطبيب وإلى الدواء وإلى العلاج ذلك ما كنت منه تحيد. وقال جل وعلا كلا من يرقى بروحه اي اذا قبض من يرقى بروحه ملائكة الرحمة ام ملائكة العذاب. وقال قتادة راق من الذي يرقيه من الذي يرقيه هل من راق هل من طبيب هل من دواء هل من علاج. وقد نزلت به سكرات الموت تتفاقم عليه من كل حدث وتشتد على جسده وعلى أعضائه. نام هذا المسكين نام صاحب الشاه نام صاحب المنصب نام صاحب الملك والشرف نام صاحب الشباب والقوة والقوة نام الظالم، نام هذا الغني، نام هذا المسكين على فراش الموت، نام هذا المسكين. أين قوته؟ أين شبابه؟ أين قوته؟ وبعدما خرجت الروح نام المسكين على هذه المقصرة. يغسله هذا المغسل، يغسله أهله وهو ينظر إلى أهله، يقلبه المغسل كالصبي كالطفل الصغير. لا حول له ولا قوة إلا بالله جل وعلا. ما الذي أذيتك الآن؟ ما الذي أخرسك الآن؟ أين شبابك؟ أين ملكك؟ أين قوتك؟ أين جيشك؟ أين أمنك؟ أين جاهك؟ أين هذه الدنيا التي كنت تسعى لها هنا وهنالك؟ وبعدما غسله المغسل حمل المسكين على الأعلى وذهب به إلى بيت الدود، إلى بيت الأجل، إلى بيت الوحشة، إلى بيت الغربة، وينادي القبر: يا ابن آدم، يا من كنت تمشي في جماعة على ظهرك، الآن تكون وحيدا في بطنك. يا ابن آدم، يا من كنت تمشي متبخرا على ظهرك، الآن ستكون ذليلا في بطنك. يا ابن آدم، يا من أكلت الحرام على ظهري، سيأكلك الدود في بطنك. يا ابن آدم، على الأعناق حملوك، وفي التراب وضعوك، ولو بقي الناس معك ما نفعوك، ولو يبقى لك إلا أنا، ولو يبقى لك إلا أنا، ولو يبقى لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. كل باب كسبك، كل باب كسبك، وكل سيأتي ذلك اليوم لا محاله.